بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقد بدأنا بالأمس في الدرس الأول بنبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وذكرنا أننا سنتكلم عن نبذة أخرى في بعض المصطلحات التي سنستعملها في شرحنا لهذه العقيدة، والكلام على بعض الفرق والعقائد والمؤلفات في ذلك. فبداية نتكلم عن تعريف العقيدة، تعريف العقيدة، وفي كل تعريف ومصطلح من هذه المصطلحات سنذكر تعريفه في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. وفي اللغة المقصود به عند النحويين، وأما في الاصطلاح فهم عند أهل الفن أنفسهم، والذي يهمنا هو التعريف الاصطلاحي لهذا الاصطلاح أو لهذا المعنى يعني. فنتكلم عن تعريف العقيدة أولا. فالعقيدة في اللغة هي من العقد، وذكرنا هذا أمس، وهو الربط والإبرام والإحكام والتوثق والشدة بقوة والتماسك، والعقد نقيض الحل، ويعني كما تعقد عقدة في حبل مثلا، فتكون هذه العقدة شديدة لا يسهل حلها. الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والعقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله مثلا وبعث الرسل وكل هذه الأمور. أما من جهة الاصطلاح فهي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن بها إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك، أي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. والعقيدة أيضا لها مسميات العقيدة الإسلامية، وهي الإيمان الجازم بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لله عز وجل. وإذا أطلقت العقيدة يقصد بها عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا أطلقت كلمة العقيدة الإسلامية فيقصد بها عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها هي الإسلام الحق الذي ارتضاه الله دينا لعباده، وهي عقيدة القرون المفضلة الأولى، الثلاثة الأولى، 300 سنة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم التابعون، ثم تابعي التابعون. وللعقيدة الإسلامية أسماء أخرى كما ذكرنا أيضا، منها التوحيد، ومنها السنة، ومنها أصول الدين، ومنها الفقه الأكبر كما ذكرنا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك الشريعة والإيمان. وفي كل هذه المسميات فيها مؤلفات، ككتاب التوحيد مثلا للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب السنة لابن منده وللخلال، وغيرها من هذه الكتب. فهذه أشهر إطلاقات أهل السنة والجماعة على علم العقيدة: التوحيد والسنة وأصول الدين والفقه الأكبر والشريعة والإيمان. ثم نأتي على تعريف مهم، ويعني ينبغي على طالب العلم أن يعرف هذا التعريف جيدا، وهو تعريف السلف. تعريف السلف، لأننا ننتسب إلى هذا المسمى وننتسب إلى هذه العقيدة، عقيدة السلف، فنحن يعني ننتمي إليها. ومعنى السلف في اللغة هو ما مضى وتقدم، يعني القرون السابقة والناس السابقون يسمون سلف، أي وسلف الشيء سلفا أي مضى، والسلف الجماعة المتقدمون أو القوم المتقدمون في السير. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي جعلناهم سلفا متقدمين لمن عمل بعملهم، وذلك ليعتبر بهم من بعدهم. والسلف من تقدم من آبائك وذي قرابتك، فهذا يسمى سلف، يعني كل من مضى عليه زمن وسبقك فيسمى سلف، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، وهذا المهم عندنا، إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإن تعريفاتهم تدور حول أصحاب القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين، أو الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فأصحاب هذه القرون الثلاثة المفضلة أفضل الأمة على الإطلاق، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون وأئمة الدين الذين اختارهم الله تعالى لصحبه ولصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته، وهم الراسخون في العلم. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا لمن خالف منهج السلف، هذا لمن خالف منهج السلف. أما السلف هم أعلام الهدى والمتبعين المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى. ثم من تبعهم من علماء الإسلام العدول من الأئمة الأعلام الأربعة المشهور لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدع والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. الله عز وجل أيضا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عن هذه القرون المفضلة الأولى: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي 300 سنة الأولى، هؤلاء هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأمة، وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهم على نهج السلف. وطبعا التحديد الزمني ليس شرطا، يعني من ينتسب إلى السلف ليس شرطا أن يكون في الثلاثة القرون الأولى المفضلة، لكن من سار على نهجهم إلى يوم القيامة، من سار على نهج القرون الأولى المفضلة إلى يوم القيامة. وذكرنا أيضا أن من يعني كان على منهج الفرقة الناجية فهو من السلف ولو كان وحده، ولو كان وحده. فالتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك، بل الشرط هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف. فكل من وافق الكتاب والسنة فهو من أتباع السلف، وإن باعد بينه وبينه بينه وبين غيره يعني من السلف المكان والزمان ومثل هذه الأشياء. وإمام السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو إمام السلف الصالح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام السلف الصالح. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قرن الله تعالى بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونهانا الله تعالى عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، يعني عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والله عز وجل أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني الآيات كثيرة تأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كي نكون على يعني سبيله وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل بين لنا بأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة والنموذج الأمثل الذي يجب اتباعه والاقتداء به، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأفضل السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الذين أخذوا دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص وعلم وعمل، كما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم الذين يلونهم من القرون المفضلة الأولى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا يعني حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا يدل أيضا على يعني ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام ثم التابعين ثم تابعي التابعين، أي القرون الأولى المفضلة. والحديث الآخر الذي ذكرناه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذكرنا أن القرن هو 100 سنة، أن القرن هو 100 سنة، فيعني هذه 300 سنة الأولى هم خير الناس وخير القرون، ولذا فالصحابة والتابعون لهم هم أحق بالاتباع من غيرهم، وذلك لصدقهم في إيمانهم وإخلاصهم في عباداتهم، وهم حراس العقيدة وحماة الشريعة العاملون بها قولا وعملا والقائمون عليها حقا وصدقا، ولذلك اختارهم الله تعالى لنشر دينه وتبليغ سنة نبيه وشرعه للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: تفترق أمتي على 73 فرقة أو 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات: هم الجماعة، هم الجماعة. ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي، نسبة إليهم وتمييزا بينهم. فمصطلح السلفية الذي تسمعه وتسمع مثلا بعض الناس ينتسبون إلى السلفية ويقولون نحن السلفيون، فالمقصد بهذا المصطلح هو الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فكل من يطلق عليه سلفي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وتمييزا بينه وبين من يخالفون منهج السلف ويتبعون غير سبيل الله عز وجل. يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولفظ السلفية ومدلولها الاصطلاحي والعلمي أصبح علما على طريقة السلف الصالح. يعني كلمة السلفية علم، أصبحت علم ومسمى على من يقتدون بالسلف الصالح في تلقي الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق ذلك اعتقادا وقولا وعملا. وبهذا فإن مفهوم السلفية يطلق على الملتزمين بكتاب الله تعالى وما ثبت من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التزاما كاملا وصادقا وواضحا ظاهرا وباطنا، وما التزم به السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى الفاضلة الذين لم يحدثوا ولم يبتدعوا في الدين ولم تعصف بهم الأهواء والفتن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذين يحرصون على أن يكون حالهم على ما كان عليه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يسيرون يعني على منهج الكتاب والسنة. ثم نأتي بعد ذلك إلى تعريف أهل السنة والجماعة. تعريف أهل السنة والجماعة: السنة في اللغة مشتقة من سن يسن ويسن سنا فهو مسنون، والسنة هي الطريقة والسيرة محمودة كانت أو مذمومة، هذا في اللغة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فكل من ابتدى أمرا عمل به قوم من بعده قيل هو سنة. وأما السنة في الإصطلاح وهذا الذي يعني نهتم به، فهي الهدى أو الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا. وتطلق السنة أيضا على سنن العبادات والاعتقادات، فنقول مثلا سنة الظهر وسنة المغرب ومثال ذلك. وتطلق أيضا على الاعتقادات كما ذكرنا في بعض إطلاقات العقيدة الإسلامية في البداية. ويقابل السنة ضد السنة يعني البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما عن تعريف الجماعة فهي مأخوذة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، والجماعة هم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما. أما الجماعة في الإصطلاح يعني الإصطلاح الاعتقادي والإصطلاح الشرعي، هي جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة المرحومة المباركة من الصحابة الكرام. إذن نحن إذا تكلمنا وقلنا السلف فالمقصود بهم هم الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة، وكذلك إذا قلنا الجماعة أهل السنة والجماعة فالمقصود بهم أيضا هم الصحابة الكرام ومن تبعهم إلى يوم القيامة. فالمقصود به جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة المرحومة المباركة من الصحابة الكرام والتابعين العظام ومن تبعهم من الأئمة الأعلام بصدق وإخلاص. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها قال: إن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهي الجماعة، يعني أن المسلمون سيفترقون إلى 73 فرقة، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة. والمقصود كما ذكرنا بالجماعة هم الصحابة، من كان على منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أصحابه الكرام والتابعين لهم ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم من الفرق بصفات، يعني لهم صفات معينة تفرقهم عن الفرق الضالة وعن الفرق النارية هذه التي ذكرها 72 الفرقة النارية، يفترقون عنهم بسمات معينة وصفات معينة وخصائص. من هذه الصفات التي يتصف بها أهل السنة والجماعة أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، يعني سواء كان في باب العقائد أو الأحكام أو السلوك. كل هذا أيضا سنفهمه في شرحنا للعقيدة الواسطية عندما نتكلم عن وسطية، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة. كذلك أهل السنة والجماعة من سماتهم تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة واقتصارهم في التلقي عليهما، يعني المقصد بهذا الكلام أنهم يعظمون الدليل. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على في تأليفه للعقيدة الواسطية أنه ما يذكر شيئا إلا بدليله من الكتاب والسنة، وهذا أيضا يعني يكون ديدا طالب العلم الذي يسير على منهج أهل السنة والجماعة أن يعظم نصوص الكتاب والسنة وأن يكون كلامه مقرونا بالدليل من الكتاب والسنة. كذلك من سماتهم ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خلفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدوتهم الأولى وإمامهم الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأحواله وأخواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. هذه من سمات أهل السنة والجماعة. كذلك من سمات أهل السنة والجماعة تركهم الخصومات في الدين، يعني الجدال ومجانبة أهلها وترك الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام، يعني بيني وبينك الدليل، عندما نتناقش أنا وأنت في مسألة معينة فبيني وبينك الدليل، إذا ذكرت دليلا صحيحا وليس عندي دليل لابد أن أخضع لهذا الدليل وأعود إلى يعني الصواب. وهذه من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يتركون الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام. كذلك أيضا تعظيمهم للسلف الصالح وأئمتهم، وفهمنا من هو السلف الصالح واعتقادهم بأن طريقة السلف ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم. يعني نحن عندما يأتيك أحد ويقول لك نأخذ من المعاصرين أو نأخذ من العالم الفلاني كذا أو كذا، إذا كان قوله يخالف أقوال السلف فلا نأخذ من كلامه ونرد كلامه. هذا الذي ذكره الأئمة الأربعة في أقوالهم، أنهم ذكروا أنهم يردون كل ما خالف أي قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني أهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح وإمتهم، ويعتقدون بأن طريقة السلف ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم. كذلك يرفضون التأويل الكلامي ويستسلمون للشرع ويقدمون النقل على العقل، يعني المقصد أنهم أهل السنة يرفضون التأويل، وأنتم سترون أمور التأويل، وذكرنا أيضا بالأمس بعض مسائل التأويل عند بعض الفرق أنهم يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون استواء الله عز وجل على عرشه بالاستيلاء ومثل، يعني أهل السنة لا يؤولون بل يستسلمون للنصوص الشرعي، وكذلك يقدمون النقل على العقل، يعني يقدمون الدليل على العقل، النقل المقصود به النقل الصحيح من الكتب من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أنهم لا يعممون الحكم ويجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة، ويردون المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين. وكذلك إنهم قدوة الصالحين، الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم، وذلك بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم، يعني يثبتون على الحق في العقيدة والعمل وفي السلوك وفي كل هذه الأمور، ويعني مرجعهم هو أدلة الكتاب والسنة، أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. وهذه هي التي وردت في يعني الأحاديث عن الفرقة الناجية، لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة، يحرصون على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، ويعلمون الناس هذه العقيدة الصحيحة ويرشدونهم ويقدمون النصيحة لهم ويهتمون بأمورهم. وهذا ذكرناه أيضا عندما تكلمنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان يعني ينشر العلم ويهتم يعني بالناس ويرشدهم وينصحهم، أنهم أعظم الناس صبرا في أقوالهم، يعني أهل السنة والجماعة أيضا من سماتهم أنهم أعظم الناس صبرا في أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم، كذلك حرصهم على الجماعة والألفة، لا يشذون عن الجماعة ودعوتهم إليها وحث الناس عليها ونبذهم الاختلاف والفرقة وتحذير الناس منها. كذلك فإن الله عز وجل عصمهم من تكفير بعضهم بعض وتبديع وتفسيق بعضهم بعض، فيعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس ولا يكفرون بعضهم بعضا، بل يبتعدون عن مسائل التكفير لخطورتها، لكن نكفر أو يعني يكفرون من كفره الله عز وجل. الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا هؤلاء كفرهم، هؤلاء النصارى كفرهم الله عز وجل في كتابه، فنكفر من كفره الله عز وجل وكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، ويبتعدون عن تكفير المعين، وذكرنا هذا أيضا، أنهم يدينون لله تعالى بمحبة بعضهم لبعض وبترحم بعضهم على بعض، يعني يحبون أهل السنة متحابون فيما بينهم، وهذا يعني الذي أمر الله عز وجل به، يعني أن يحب المؤمن أخيه المؤمن، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فالمؤمنون يحبون بعضهم بعضا، أهل السنة أيضا يدينون لله تعالى بمحبة بعضهم لبعض وبترحم بعضهم على بعض، يترحمون على أمواتهم ويدعون لبعضهم بعض ويذبون الغيبة وغير ذلك، ويسدون النقص عن بعضهم، وأنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، وبالجملة فهم أحسن الناس أخلاقا. هذا يعني اختصار ما سبق في الكلام عن أهل السنة، فهم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى، وأوسعهم أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا وأعلمهم بآدابه وأصوله. كلام جميل في أوصاف أهل السنة، كلام جميل، فهم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم، وذكرنا يعني أن المسلم عليه أن يتخلق بالخلق الحسن، فهم أهل السنة والسلف أيضا هم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله، يعني بالأعمال الصالحة، وأوسعهم أفقا، يعني عندهم صبر وحسن خلق في التعامل مع الناس أيضا، وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا وأعلمهم بآدابه وأصوله، يعني بآداب الخلاف وأصوله، فإذا اختلفوا مع أحد فإنهم يعني لا يجادلون كثيرا ويعودون لأدلة الكتاب والسنة. هذه أوصاف السلف وأوصاف أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة الصحيحة، يعني وصفوة القول في مفهوم أهل السنة والجماعة، إنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق. يعني أنتم ترون كلاما خطيرا في حديث الافتراق، تفترق هذه الأمة، المقصود به الأمة الإسلامية، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة، ويعني فالمقصد بأن الفرقة الناجية هي الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق، ومدار هذا الوصف على اتباع السنة وموافقة ما جاء فيها من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك والأخلاق وملازمة الجماعة. فبهذا لا يخرج تعريف أهل السنة والجماعة عن تعريف السلف، فالسلف هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم السلف. وقد عرفنا أن السلف هم العاملون بالكتاب والمتمسكون بالسنة، إذن فالسلف هم أهل السنة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم، وهذا هو المعنى الأخص لأهل السنة والجماعة. فيخرج من هذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء كالخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع ممن سلكوا مسلكهم، يعني ساروا على نهج أهل البدع هؤلاء الذين ذكرناهم. فالسنة هنا تقابل البدعة، والجماعة تقابل الفرقة، وهو المقصود في الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة والنهي عن التفرق. فهذا الذي قصده ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. هذا الذي ذكره الإمام ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ولفظ السلف الصالح يراده مصطلح أهل السنة والجماعة كما يطلق عليهم أيضا، يعني من الإطلاقات أيضا على أهل السنة والجماعة والإطلاق على السلف الصالح، يعني أنهم أهل الآثار وأهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الاتباع والغرباء. والغرباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الدين في آخر الزمان يعني سيكون في المسلم في غربة، وقال طوبى للغرباء، وفي روايات أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، إذا فسد الناس. لماذا يعني عقيدة السلف أولى بالاتباع؟ لماذا عقيدة السلف الصالح أولى بالاتباع؟ لأنها هي أساس هذا الدين، العقيدة الصحيحة هي أساس هذا الدين، وعليها تبنى جميع المعارف. والعقيدة الصحيحة الراسخة في قلب العبد المؤمن هي المحرك الذي يقرب من الله تعالى ويجلب ولايته ورضاه، ويتحصن بها المؤمن من كيد أعدائه من شياطين الإنس والجن. وأسس هذه العقيدة هي العلم الصحيح المستقى من الوحيين الشريفين، والإيمان بالغيب والكفر بالطاغوت والقيام بمقتضى التكليف الشرعي والإخلاص لله تعالى في العبادة والصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قواعد في منهج أهل السنة والجماعة وفي خصائص عقيدة أهل السنة، أن هذه العقيدة أسس هذه العقيدة والأساس الذي تقوم عليه عقيدة أهل السنة والجماعة العلم الصحيح، العلم الصحيح. ولذلك تجد السلفي يعني دائما يقرأ في كتب السلف السابقين أمثال الأئمة المهديين المعروفين، فيعني يستقي علمه أيضا من الوحيين من الكتاب والسنة. فالعلم الصحيح المبني على أدلة الكتاب والسنة، هذه من أسس العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة ومن خصائصها. وكذلك يؤمنون بالغيب، وهذه من أوصاف المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل في أول كتابه في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. وكذلك يكفرون بالطاغوت ويعني ويقومون بمقتضى التكليف الشرعي، الأوامر التي كلفهم الله عز وجل بها والنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني عندهم إخلاص لله تعالى في العبادة وصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فيعني ينبغي على دعاة الإسلام وطلبة العلم أن يدعو إلى هذا المنهج الصحيح. والله عز وجل عندما كلما أرسل رسول أمره بأن يدعو إلى عبادته سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وكلمة اعبدوا الله هذه التي وردت في القرآن بكاملها معناها وحدوا الله، وحدوا الله. وأول نداء في كتاب الله عز وجل للمسلمين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا في أول سورة البقرة، وهو أول نداء من الله عز وجل للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. المقصد هنا وحدوا ربكم، وحدوا ربكم. فيعني من هنا يتبين لنا أهمية دراسة عقيدة السلف الصالح وبيان العقيدة النبوية وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالمسلمين إليها وتخليصهم من ضلالات الفرق وبدعها. ولا أحد يقول أبدا أنه ليس هناك فرق، بل ما زالت آثار الفرق الضالة موجودة إلى يومنا هذا، موجودة إلى يومنا هذا. فالعقيدة على منهج السلف الصالح لها مميزات وخصائص فريدة تبين قيمتها وضرورة التمسك بها والعمل بأحكامها من أهمها. يعني مميزات وخصائص هذه العقيدة التي هي على منهج السلف: أول شيء منها سلامة مصدر التلقي، سلامة مصدر التلقي، يعني أنها مستقاة من النبع الصافي من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء المجتهدين. إذن أول مميزات هذه العقيدة التي هي على منهج السلف الصالح، أول مميزات من مميزاتها ماذا؟ سلامة مصدر التلقي، سلامة مصدر التلقي. من أين يتلقون يعني علمهم وفهمهم ومنهجهم؟ يتلقونه من الوحيين، من الكتاب والسنة، من النبع الصافي الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. ثانيا اتصال سندها بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أول شيء سلامة مصدر التلقي من الكتاب والسنة والإجماع. ثانيا اتصال سندها بالله تعالى وبرسوله، فهي تربط المسلم مباشرة بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبحبهما وتعظيمهما وعدم التقدم بين يديهما. ذلك لأن منبعها قال الله قال رسوله. هذا هو العلم، وهذه هي العقيدة، وهذا هو الاعتقاد الصحيح، وهذا هو العلم الصحيح. قال الله قال رسوله، ليس هناك علم بعد ذلك. قال الله قال رسوله، يعني الاعتماد بعد الله عز وجل على هذه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثالثا شعارها التسليم التام لله تعالى ولرسوله. شعار هذه يعني الطائفة المنصورة وأصحاب العقيدة الصحيحة الذين يسيرون على منهج السلف، شعارهم التسليم التام لله تعالى ولرسوله، أنها تقوم على التسليم التام لله تعالى ولرسوله في كل صغيرة وكبيرة، وعلى التصديق الجازم والإقرار الكامل بحكمهما. يعني إذا جاءك أحد وقال لك قال الله تعالى، فلا بد أن تخضع مباشرة لقول الله عز وجل وأن تستجيب ولا ترد هذا الكلام. وإن قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا صحيحا يعني رواية صحيحة، فلا بد من الاستجابة مباشرة دون تردد يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكلام الله عز وجل، لكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من يعني الأخذ أنهم عندهم التسليم التام لله ولرسوله، التسليم التام لله ولرسوله. رابعا الوضوح والبيان والسهولة والتيسير. منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح يتسم بالوضوح والبيان والسهولة والتيسير، فلا لبس فيها ولا غموض ولا تعارض، وهي بعيدة عن التعقيد أيضا. خامسا التوحيد والجماعة، يعني من خصائصها أيضا، من خصائص منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف الصالح، يعني التوحيد الصحيح والجماعة، أنهم على اجتماع والنصر إنها حبل الله المتين ونهجه القويم وصراطه المستقيم، لأنها عقيدة التوحيد الخالص والبراءة من الشرك والبدع بجميع أنواعها. وبهذه العقيدة والعمل بها والدعوة إليها تتوحد صفوف المسلمين وتتقوى، بعكس من يقول لا تدرس الناس التوحيد. بعض الناس يقولون ذلك، لا تدرس الناس التوحيد فإنه يفرق الناس. هذا كلام غير صحيح، بل الذي يجمع الناس على قلب واحد وعلى طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو تعريف الناس بالعقيدة الصحيحة. فكيف يعبد الله عز وجل من كان على جهل بعقيدته؟ كيف يبتعد عن الشرك؟ كيف يكون توحيده وعقيدته صحيحة إن لم يعلم هذا المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، والدعوة إليها وعلى يعني طلبة العلم تابعات عظيمة في نشر هذه العقيدة والدعوة إليها وتتوحد بالدعوة إليها، يعني تتوحد صفوف المسلمين وتتقوى وتجتمع كلمتهم على الحق، ثم تنتصر وتتمكن وتحكم بشرع الله تعالى وتحكمه. وتاريخ الإسلام خير شاهد على ذلك، لأنها استجابة صادقة لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سادسا، طبعا نحن نتكلم ما زلنا نتكلم عن مميزات وخصائص منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية، منهج السلف الصالح، كلها إطلاقات وعبارات مترادفة يعني واحدة توصل إلى شيء واحد هو الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح. فهنا طبعا أي تجمع على غير هذه العقيدة النبوية فمصيره إلى التفرق والتنازع والإخفاق والفشل. لذلك من يسير على منهج السلف لا تجد بينهم خلاف ولا اختلافات ولا ضغائن ولا تفرق ولا تنازع ولا إخفاق ولا فشل. الذين يسيرون على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. سادسا، من هذه المميزات البقاء والثبات والاستقرار والشمول، يعني من صفاتها وخصائصها البقاء والثبات والاستقرار والشمول. وأنتم ترون بفضل الله عز وجل أن كثيرا من الفرق الأخرى يعني يحصل بينها تنازع ويحصل بينها خلافات، أما هؤلاء أما أهل السنة والجماعة وأصحاب المنهج الصحيح الذين يسيرون على نهج السلف الصالح فمن خصائصهم ومن مميزاتهم البقاء والثبات والاستقرار والشمول. ومن أهم خصائص هذه العقيدة المباركة البقاء والثبات والاستقرار والاتفاق والشمول والحفظ، فهي عقيدة ثابتة مستقرة محفوظة رواية ودراية، عامة وشاملة ومتميزة وصالحة ومصلحة أيضا لكل زمان ومكان، ويعني فهي عقيدة خالدة باقية. لماذا؟ لأنها تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أيضا لأنها تسير على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، لأنها يعني مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فالله حافظ دينه وحافظ أهل طاعته، ولذلك يعني محفوظة بحفظ الله تعالى. هذه العقيدة الصحيحة محفوظة بحفظ الله تعالى، تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، كابرا عن كابر، دون زيادة أو نقصان أو تبديل أو تحريف أو التباس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ كتاب الله عز وجل هو حفظ لها هذه العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن هذه العقيدة هي منبعها هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سابعا، ومن يعني سمات وخصائص هذه العقيدة وهذا المنهج السلفي إنها من أعظم أسباب القرب من الله تبارك وتعالى والفوز برضوانه سبحانه وبجنته والنجاة من أليم عذابه. وهذه الخصائص والمميزات ثابتة لا تتغير، لأنها إن تغيرت فهذا تحريف فيها، ولا تسمى حينئذ عقيدة السلف ولا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنها يعني ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا ليس فيها بدع ولا يعني تحريف. فهي عقيدة ثابتة حماها الله عز وجل. وطبعا مسألة كلمة يعني القدوة أننا نقتدي بالسلف، فهم أهل القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم بالخيرية من الصحابة الكرام والتابعين العظام وتابعين بصدق وإخلاص وإحسان من أئمة الهدى المجتهدين الأعلام. وأما كلمة المنهج، هذه نقول منهج أهل السنة والجماعة، فكلمة المنهج هو الطريقة المتبعة في هذه العصور المباركة في فهم الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، وهو المنهج العلمي في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به وتحكيمه، وذلك في جميع جوانب علوم الشريعة الغراء من الفقه. يعني إن جئت إلى الفقه تجد أنهم يعني يسيرون في الفقه أيضا على الأدلة من الكتاب والسنة والاستنباط والاستدلال والتقرير وعلوم الاعتقاد أيضا والإيمان والسلوك، كل ذلك يسيرون فيه على يعني الأخذ من الكتاب الأدلة الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسلفية وأهل السنة والجماعة والمنهج السلفي كلها كلمات مترادفة لمعنى واحد هو العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين وغيرهم الذين ساروا على نفس هذا المنهج إلى يومنا هذا. ولذلك كلمة السلفية كلمة جامعة مانعة تعني العودة إلى الإسلام الحق عن طريق الأئمة، وهي السنة المحضة التي جاء بها نبي الإسلام بعيدا عن جميع رواسب يعني الجاهلية السابقة وبدع الفرق الضالة. فلا شك إذن أن السلفية دعوة الحق والانتساب إليها حق، كما أن الاعتزاز إلى السلف أو يعني الانتساب إلى السلف والعمل بمنهجهم وطريقتهم وهديهم بركة وفلاح ونجاح ونجاة وفوز وسعادة في الدارين. فالاتصاف بهذا المنهج الصحيح هو انتساب محمود وصحيح، وفيه مدح وثناء لكل من اتخذ من هدي السلف الصالح قدوة ومنهجا، وهم خيرة هذه الأمة قاطبة بشهادة نبيها صلى الله عليه وسلم، شهادة نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة الفرق، كما ذكرنا في المرة السابقة أننا سنذكر يعني كلاما موجزا عن الفرق. يعني تكلمنا الآن عن أهل السنة والجماعة، وهناك فرق كثيرة أخرى ذكرنا، بدأنا نتكلم في الدرس السابق عن الخوارج، وذكرنا أن الخوارج بدايتهم كانت على يد ذو الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه بعض الغنائم. ويعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اعترض وقال عمر يعني دعني أضرب عنقه وإذا لي في أن أضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج هم كل من خرج عن الطاعة وكفر بالذنوب واستباح الدماء والأموال. هم يكفرون بالكبيرة، يعني إذا فعل العبد المسلم كبيرة من الكبائر مثل أن يكذب مثلا كفروه بهذا الذنب واستباحوا دمه أيضا، استباحوا قتله. ومن بدعهم أيضا الخوارج الاقتصار على ما جاء في القرآن ورد ما جاء في السنة. يعني هؤلاء الخوارج من بدعهم يقتصرون على ما جاء في القرآن ويردون ما جاء في السنة كالمسح على الخفين وما أشبه ذلك. وقد وردت أحاديث في التحذير منهم ومن مسلكهم، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية أخرى يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا إلى يعني بطلان ولائهم وبرائهم، فهم عكس أهل السنة في ذلك. أهل السنة يوالون أهل طاعة الله عز وجل، أما هؤلاء الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الروية إلى آخر أوصافهم، مما يدل على سوء معتقدهم وانحراف مسلكهم. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة القدرية، بدعة القدرية في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم. والقدرية هؤلاء هم المنكرون للقدر، وهو تقدير الموجودات وسابقا، أو المنكرون لقدرة الله على أفعال العباد. وأول من خرج منهم هو معبد الجهني ثم غيلان القدري، ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها، يقولون لا يعلم الأشياء حتى تحدث، يقولون عن الله عز وجل أنه لا يعلم الأشياء حتى تحدث. وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام قال فيهم الشافعي: ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ثم حدثت فيهم بدعة أشد، وهي إنكار قدرة الله على الهداية والإضلال، يعني يقولون أن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وأن الله ليس على كل شيء قدير، وأنه لا يهدي ولا يضل من يشاء. وهؤلاء هم القدرية الذين أنكروا القدرة، وقال فيهم الإمام أحمد: القدرة قدرة الله، يعني من اعترف بأن الله على كل شيء قدير فقد خصم القدرية. وهؤلاء ظهروا من يعني فيما بعد 70 من الهجرة، فيما بعد 70 سنة 70 من الهجرة، فنفوا علم الله السابق الأزلي وقالوا إن الأمر أنف، إن الأمر أنف يعني مستأنف، زعموا أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وقد ظهروا في العراق وكان رئيسهم معبد الجهني وغيلان القدري، وقد أنكر عليهم بعض الصحابة هذه البدعة كما روي عن عبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت، عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وغيرهم. ومعبد الجهني هذا هو أول من أظهر القول في القدر، وكان ذلك بعد منتصف القرن الأول، يعني بعد 100 سنة الأولى. وقد أخذه معبد عن رجل نصراني اسمه سوسن، أسلم ثم رجع إلى نصرانيته مرة أخرى، فكان معبد أول من نشر هذا المذهب بين الناس. وتذكر كتب الفرق أن غيلان الدمشقي الذي ورث القدر عن معبد أنه كان مرجئا، وقد استدعاه عمر بن عبد العزيز وناظره حتى أعلن توبته. غيلان الدمشقي ناظره عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله حتى أعلن توبته، يعني غيلان أعلن توبته ووعد بعدم العودة إلى الخوض في القدر، ولكنه رجع إليه بعد موت عمر. وهذا يدلنا على أن فاسد العقيدة قد لا يثبت على الحق، أن فاسد العقيدة نسأل الله العافية قد لا يثبت على الحق، ولذلك هذا رجع يعني كأنه كان لا يتكلم في القدر خوفا من عمر بن عبد العزيز، فلما مات عمر راجع عن الاعتقاد الصحيح، فأتى به هشام بن عبد الملك وعقد له مجلسا فناظره ثم قتله، أراح منه البلاد والعباد. وكان قتله عام 105، فيكون قد عاش في أواخر القرن الأول، ويعني هذا مذكور في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة. وقال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا ثم تنصر. يعني انظروا إلى هذا، أن يعني أهل يعني الكفار يكيدون للإسلام في مثل هؤلاء الناس، بمثل هؤلاء الناس سوسن وغيره وعبد الله بن سبأ، يدخلون بين المسلمين يكونون نصارى، ثم يدخلون بين المسلمين وينشرون البدع الفاسدة ليفسدوا على المسلمين دينهم. فيعني هذا سوسن أخذ عنه معبد كما ذكرنا، وأخذ غيلان عن معبد، هذا كله ذكره يعني ابن بطة في الإبانة والأجري في الشريعة وغيرهم. فيعني يقول هنا: كان أول بيان الإيمان والإسلام والإحسان في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني ذهبوا إلى الحج، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية انتشار مع عقيدة القدر هذه يريدون أن يتبينوا يعني الصواب في ذلك. فيقول يعني يحيى بن يعمر انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته، يعني اقتربنا منه وأنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي يعني يتركني أتكلم أنا، فقلت أبا عبد الرحمن يعني لعبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر، أنهم لا يؤمنون بالقدر وأن الأمر أنف، يعني الله أن الله عز وجل لا يعلم شيئا عن أقدار العباد سواء السابقة أو اللاحقة، وأنه كما ذكرنا أنه لا يضل ولا يهدي ولا يعلم ما يفعله العباد مستقبلا، كل هذا فيه نفي للقدر، وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني كأنه يقول بالله يعني يحلف بالله، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء، وكان ذلك في أواخر القرن الأول، أيضا في أواخر 100 سنة الأولى، حيث قالوا لا تضر مع الإيمان معصية. هؤلاء عكس الخوارج، الخوارج يكفرون بالكبيرة، يعني إذا فعل العبد ذنبا واحدا كفره واستباح ماله ودمه، هؤلاء هم الخوارج. وأما المرجئة فهؤلاء عكسهم، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، فما دمت مؤمنا فلا يضرك ارتكاب أي معصية وأنت كامل الإيمان. سموا بالمرجئة لأنهم أرجوا أي أخروا الأعمال عن الإيمان حتى يعني، وطبعا الإرجاء ظهر عن طريق الجهم بن صفوان واسمه أبو محرز السمرقندي الذي تنسب إليه فرقة الجهمية الذين اشتهروا بإنكار الصفات والرؤية وقالوا بخلق القرآن وغير ذلك مما هو معروف. وكان يقول هو الجهم بن صفوان كان يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، أي إذا كنت مؤمنا فاعمل ما شئت من الذنوب. والجهم بن صفوان ظهر في ترمذ ثم انتقل إلى بلخ وقام بها يصلي مع مقاتل ابن سليمان في مسجده ويتناظران حتى نفي إلى ترمذ، ثم خرج على السلطان مع الحارث ابن شريح فقتله سلم ابن أحوز البلخي بأصبهان، وقتل بمارو سنة 128، وهذا في يعني كتب أصول اعتقاد السنة للالكائي. ولقد عرف عن الجهم بن صفوان أقوال بشعة حتى أنه تمنى أن يحك قول الله تعالى، يعني يمسح قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لأنه لا يعترف بهذه الآية ولا يعترف باستواء الله عز وجل على عرشه. بل الجهمية من أكثر الفرق التي ينفون الصفات عن الله عز وجل، حتى أن المسلمين يعني أهل السنة قالوا لهم يعني إنكم تعبدون صنما، أنكم تعبدون صنما، لأنهم نفوا غارب يعني كل الصفات عن الله عز وجل، وهذا كان فرارا من تشبيه الله بخلقه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ثم ظهرت بدعة الاعتزال في أوائل القرن الثاني، فزعموا أن الذي يرتكب المعاصي ليس بمؤمن ولا كافر. عندنا الخوارج يكفرون بالكبيرة، وعندما يعني يرون المسلم فعل الكبيرة يكفرونه ويستبيحون دمه وماله. وأما المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا معصية، فالخوارج عكس المرجئة. ثم جاءت فرقة أخرى هي في الوسط بين في الضلال بين الفرقتين، في الوسط في الضلال بين الفرقتين، وهي وهم المعتزلة الذين ظهروا في أوائل القرن الثاني، فزعموا أن الذي يرتكب المعاصي ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. يقولون ذلك، يعني هم في اعتقادهم أنه في منزلة بين المنزلتين. هذا في الدنيا، يعني يحكمون، المعتزلة يحكمون على هذا العبد الذي يرتكب المعصية أنه في منزلة بين المنزلتين، في هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، والذي تولى ذلك رجل يقال له واصل بن عطاء، حيث اعتزل مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة، وقد سلك طريقتهم رجل يقال له عمرو بن عبيد. يعني المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وهم كثير لا كثرهم الله، فقد انتشر مذهبهم وطبعت لهم مؤلفات وممن اعتنق مذهبهم القاضي عبد الجبار صاحب الكتاب المشهور المغني، طبعا المغني ليس المغني لابن قدامة، هذا مغني آخر، وهو من أشهر كتبهم. وممن اعتنق مذهبهم أيضا الزمخشري صاحب التفسير المشهور بالكشاف، فهو معتزلي أيضا، وقد بنوا مذهبهم على 5 أصول، هي العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني طبعا هذه تفاصيلها في كتب الفرق، تفاصيل هذه يعني الأصول والكلام عن الفرق بتفاصيل في كتب الفرق، لكن هذا الذي نذكره، يعني هذه مقدمة حتى يعني إذا ذكرنا بعد ذلك ونقول أن المعتزلة يقولون كذا، يكون عندنا علم وعندنا معرفة بالمعتزلة أو الجهمية أو المرجئة أو القدرية. أمثال هذه الفرق ستذكر كثيرا عند يعني شرح هذه العقيدة والدخول في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. وواصل بن عطاء يعني الذي يعني تزعم الاعتزال وتزعم فرقة المعتزلة، كانت ولادته بالمدينة عام 80 هجرية، وتتلمذ على الحسن البصري، ثم لما أحدث بدعة المنزلة بين المنزلتين طرده الحسن عليه رحمة الله من مجلسه، فاتخذ له مجلسا خاصا وانحاز إليه من وافقه على مذهبه، ولذلك سموا بالمعتزلة، فقد اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وتوفي عام 1031 وقد أحدث بدعتين. الأولى حكمه على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، جعلوه في الوسط، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا في الدنيا، وقلنا أنه جعله في الآخرة خالد مخلد في النار. الثانية زعمه أحد يعني في أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة أنه فاسق من غير تحديد له، ولهذا فقد طعن في عدالتهم ولم يقبل شهادة أحد منهم. يعني كل ذلك مسطر في كتب الاعتقاد. ويعني والذي سلك طريقة واصل بن عطاء من المعتزلة بعده هو عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد يعني هو أيضا قدري كبير من المعتزلة، وأولهم أبو عثمان البصري. قال ابن علي أول من تكلم في الاعتزال واصل ابن عطاء، فدخل معه عمر بن عبيد فأعجب به وزوجه أخته، وإليه تنسب فرقة العمروية من فرق المعتزلة. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة نفي الصفات، في وسط القرن الثاني، فأنكروا صفات الله التي أثبتها لنفسه. هذه من أخطر يعني البدع، من أخطر البدع ومن أخطر الفرق، فرقة نفات الصفات هذه. أنكروا يعني في وسط القرن الثاني، 100 يعني، أنكروا صفات الله التي أثبتها لنفسه، فقالوا إن الله لا يحب ولا يرحم وليس على العرش استوى. وكان أول من نقل ذلك من العرب رجل يقال له الجعد بن درهم، وقد ذكره ابن القيم في النونية. الجعد بن درهم هذا مولى سويد بن غفلة، أصله من خراسان، سكن دمشق، ضال مبتدع، فلما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية، فهرب إلى الكوفة، فلقي الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، وقد قتله خالد القسري أمير الكوفة بالعراق عام 1100 على عام 124. وكذلك انظر الكتاب اعتقاد أهل السنة. وطبعا الإمام ابن القيم ذكر هذه الحادثة في نونيته المشهورة، الإمام ابن القيم في نونية ابن القيم نونيته ذكر حادثة مقتل الجعد ابن درهم، يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني. يعني يقول هنا: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري، خالد القسري ضحى بجعد يعني يوم العيد ضحى به، ويوم ذبائح القربان يعني يوم عيد الأضحى، إذ قال إبراهيم ليس خليله، يعني قال أن الله ليس لا يحب، يعني ليس خليله يقصد أن الله لا يحب، كلا ولا موسى الكليم الداني. وينفي الكلام عن الله عز وجل أيضا هذا الجعد بن درهم: لقد أنكر أن الله يحب، وأنه اتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن الله يتكلم، وأنه كلم موسى تكليما، ولذا أجل ذلك قتله خالد بن عبد الله القسري. وخالد هذا من منطقة تسمى بجيلة، أبو الهيثم، يماني الأصل من أهل دمشق، يماني الأصل من أهل دمشق، هو الذي قتل هذا الضال الجعد بن درهم. يعني قتله خالد في عيد الأضحى عندما خطب بالناس، خطب خالد بالناس عليه رحمة الله عز وجل، وقال في آخر الخطبة: ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. يعني قال للناس: ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، ثم نزل وذبحه وقتله وأراح منه البلاد والعباد. ثم تقلد، قال ابن القيم رحمه الله أيضا: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. يعني يشكر خالد القسري على يعني قتله للجعد بن درهم. ثم تقلد تلك البدعة رجل يقال له الجهم بن صفوان السمرقندي، ثم نشرها ودعا إليها فنسبت إليه. يعني هذه أيضا البدعة الخطيرة، هذه نفي الصفات، تقلدها الجهم بن صفوان. نقول أن هذه من أخطر البدع، لأنها نفت الصفات عن الله عز وجل، نفت الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وكما أقول لكم أن أهل السنة قالوا لهؤلاء الجهمية: إنكم تعبدون صنما، لأنهم يعني نفوا كل الصفات عن الله عز وجل. وقد حفظ عن يعني تنسب الجهمية إلى هذا، إلى الجهم بن صفوان، تنسب إليه فرقة الجهمية، وقد حفظ عنه أقوال بشعة، فقد أنكر علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، حتى أنه تمنى أن يحكى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، من مصاحف المسلمين، لإنكاره صفة استواء الله عز وجل على عرشه. وكان السلف يسمون كل من بالغ في نفي الصفات أو النفي التشبيه جهميا، لأن عمدة الجهمية أنهم ينكرون إثبات كل صفة في المخلوق لله تعالى، ويقولون إن إثباتها تشبيه، يعني هم يريدون ألا يشبهوا الله بخلقه فوقعوا في نفي الصفات. لكن أهل السنة معتدلون في هذا الباب، يقولون: نؤمن بصفات الله كما جاءت في الكتاب والسنة، ولا نحرف ولا نمثل ولا نعطل ولا نكيف، ويقولون عن الله عز وجل: ليس كمثله شيء. هذا يعني يبين عدم تشبيههم الله عز وجل بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قتل الجهم بن صفوان، وجاءت من بعده المعتزلة فانتحلت بدعته. ولكن الجهم ابتدع ثلاث بدع، وهي بدعة إنكار الصفات، وقد كفرهم طوائف من المسلمين بإنكار الصفات. والثانية بدعة الجبر. يعني الجهم بن صفوان هذا جاء بثلاث بدع: بدعة إنكار الصفات التي ذكرناها، أنه ينكر صفات الله عز وجل وبدعة الجبر، وهي زعمه أن العبد مجبور على المعاصي ومقصور ليس له اختيار، وأنه بمنزلة من يقذف في الماء وهو موثق. يعني فالعصاة عندهم معذورون لأنهم مجبورون، يقولون العاصي يعني يفعل المعاصي ويذنب وهو مجبور على ذلك، وهذا كلام باطل مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم جاء بالبدعة الثالثة وهي بدعة الإرجاء، يعني هذا الضال الجهم بن صفوان السمرقندي جاء يعني أخطر البدع على المسلمين. الأولى بدعة إنكار الصفات، ينكرون صفات الله عز وجل، ثم بدعة الجبر، يقولون أن العبد يعني مجبور على المعاصي، وأنه ولذلك يعني يقولون أن الله عز وجل لا يجب أن يعذبه وأن عذابه يعتبر ظلما له. طبعا هذا كلام باطل لا يليق في جلال الله عز وجل وعظمته ورحمته بعباده وعدله وحكمته أيضا. ثم جاء هذا الجهم أيضا بالبدعة الثالثة وهي بدعة الإرجاء، وهي توسعته في الذنوب كما ذكرناها منذ قليل، أن الإرجاء هو أنه لا يضر مع الإيمان معصية أو لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع التوحيد ذنب. وهذه البدع الثلاثة التي ابتدعها الجهم تفرقت بعد ذلك، يعني لا نقول أن هذه البدع انتهت بعدما ظهرت انتهت، لا، قد حملها أناس واستمرت بعد ذلك وإلى يومنا هذا، ولهم آثار في المسلمين ويعني بقايا في المسلمين، بعضها قوية وبعضها ضعيف. فبدعة الإرجاء تقلدها طائفة المرجئة، وبدعة الجبر تقلدها طائفة الجبرية، وبدعة نفي الصفات تقلدها المعتزلة، وهذه الأخيرة بدعة الاعتزال هي التي تمكنت وانتشرت بين المسلمين، تمكنت وانتشرت بين المسلمين. ولما كان القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني الهجري اهتم السلف رحمه الله بالرد على هؤلاء المبتدعة، وبدأت تنتشر الكتب والمؤلفات ترد على هؤلاء الفرق، أصحاب الفرق الضالة وأمثال الجبرية والمرجئة والمعتزلة والقدرية وغيرهم من هؤلاء الفرق، وألفت كثير من المؤلفات. و يعني لكن نحن نقول علينا، على المسلم الموحد أن عليه بمؤلفات أهل السنة وكتبهم، وخاصة كتب السلف المتقدمين وبعض كتب المتأخرين، مثل كتاب لمعة الاعتقاد لأبي محمد بن قدام المقدسي صاحب المغني، وله كتب في إثبات العلو وغيره، وقبله القاضي أبو يعلى كتب في الصفات وإبطال التأويل، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي ظهر رحمه الله في وقت قل فيه واستغرب من هو على منهج أهل السنة والجماعة، فضلا عن وجود من يجهر بذلك، فألهمه الله الحق وصدع به وتصدى لمن خالف ذلك، وأظهر الأدلة الواضحة التي تدل على ما ذهب إليه، وكتب في ذلك مؤلفات كثيرة، والتي يعني منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب العقيدة الواسطية والرسالة الحموية والرسالة التدمورية وغيرها من الكتب التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة. وطبعا عقيدته هذه من أوسع يعني الكتب انتشارا، وكذلك العقيدة الحموية التي جعلها لأهل حماة، وقد كتبها في أواخر القرن السادس الهجري. ورحمه الله عندما وصل إلى مصر حضر عند قاضي كبير يعني من اسمه ابن مخلوف، وتصدى لمناظرته عليه رحمة الله عز وجل. والحاصل يعني أن هذه العقيدة من العقائد التي تحمل منهج أهل السنة والجماعة، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية النبذة عن الفرق. وفي خلال شرحنا للعقيدة الواسطية سنجد يعني الكثير من الكلام على هذه الفرق، ونبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ويعني أنا كنت أمامي يعني مسميات أخرى كثيرة وكنت سأتكلم عنها، لكن يعني درنا قد جاوز الوقت المحدد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص والفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين يسيرون على منهج الكتاب والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.